نرد على المعتزلة ونرد على الحشوية والمشبهة في هذا الأمور. أما أهل السنة ما نرد عليهم السلفيين، فإننا لا نرد عليهم. ليش؟ لأن السلفيين عندهم لا يثبتون معنى، ورجل يقول أنا لا أعمل إلا قراءة القرآن والسنة فقط ولا أتكلم المعنى، من يرد عليه؟ هل أحد يرد عليه؟ أبدا. وش يقول؟ قال أنا أقرأ القرآن وأقرأ السنة بس لا أدري المعنى، وش يرد عليه؟ لهذا هم يقولون نحن لا نرد على السلفيين، لكننا نرد على الحشوية والمشبهة، وكل من أثبت الصفات فهو عندهم حشوي مشبه. نقول لهم إن البدعة لا تردد البدعة، وطريقتكم هذه المبتدعة، لأنكم تقولون نفس الصفات ولا نفس الصفات الأخرى، وسبق أنها طريقة مبتدعة لا تنفع. في العمليات أيضا لا يجوز أن نبدأ البدعة ببدعة، في يوم عاشوراء الرافضة يجعلونه هو يوم الحج، إلا لا هو حج جميل ولا يفتحون، أظنهم لا يفتحون المتاجر من فاتح، ما تفتح المتاجر. فيه ناس من أهل الخير قابلوه جعلوا يوم عاشوراء وانصرح الحروف، يجعلوا في احتفالات ويزينون عيالهم ويرسلون عليهم الهدايا ويتزاورون، وهذا موجود، وكان موجود حتى عندنا، يوجد شيء من يوم عاشوراء، أدركنا الناس بعضهم إذا كانوا مع عاشوراء اشتروا اللحم وطبخوا الجريش ووزعوا منه، وقالوا هذا يوم عيد. فما يسموها غير هذا اليوم، ولا يشتروا اللحم ولا غيره، ويظهر الفرح. نقول هذه بدعة، بل لأننا نريد أن نراغم من الرافضة، نقول لا تراغمهم بدعة، وإنما يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطل، وأما أن نبتدع فهذا لا يجوز. أرأيت لو أن رجلا وفعلا الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار الفرح يجوز، هل يجوز لنا أن نراغمهم بإظهار الحزن تلك الليلة؟ لا يجوز. المهم أن البدع لا يمكن أن تصل بالبدع أبدا. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. المعتزلة والجهمية ينكرون الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة والماتريدية، يمكنهم أن يحتجوا عليهم بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية على أهل السنة فيما نفوه، فيقول لهم لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتموه من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا، وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي، فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإذا كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. واضح؟ لا. طيب، إذن المعتزلة والجهمية يقول نحن ننكر الصفات مثل ما أنكرتم أنتم ما عدا السبع، ونقول إن عقولنا تدل على عدم إثبات هذه الصفات، كما أنكم أنكرتم ما عدا السبع وقلتم لأهل السنة إن عقولنا تمنع ثبوت هذه الصفات، فيقولون إما أن توافقون، إما أن توافقون وإما أن توافقوا أهل السنة. ولهذا كان الأشاعرة خصوما للمعتزلة والجهمية وخصوما لأهل السنة، كل واحد منهم يلزمهم بما يناقض قولهم. فأهل السنة يقولون إما أن تمشوا على الطريق الصواب فيما نفيتم، وإما أن تنفوا ما أثبتتم، وكذلك أهل الجهمية وكذلك الجهمية والمعتزلة، والله أعلم. وكل ممثل معطل، كلمة أول ما تسمعها تظن أن هذا من باب التناقض، كل معطل ممثل ما يسير هذا. المعطل يكفر الممثل، كل ممثل فهو معطل، أيضا الممثل يكفر المعطل. كيف تقول إنك أنت إن المعطل متصل بالتمثيل والممثل متصل بالتعطيل؟ انتبه اسمع. أما تعطيل المعطل فظاهر، قل لا طيب، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. واضح الآن؟ طيب، إذن وجه تمثيله أن هذا المعطل فهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل، ففهم من مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي أن إثبات اليد معناه التمثيل، فذهب يعطلها ويقول المراد بيد القدرة أو النعمة، فصار تعطيله مبنيا على أي شيء؟ مبنيا على تمثيل، مثل أولا وعطل ثانيا. ثم نقول إنك معطل من وجه آخر، إذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فقد عطلت الله من كماله الواجب، قل لا، لأن أي إنسان يعتقد أن صفات الله تعالى مماثلة لصفات المخلوق فهو معطل لله عن كماله الواجب. أظن واضح الآن. هذا الرجل الممثل نقول إن المعطل نقول إنك ممثل من وجهين، الوجه الأول إيش؟ أنك إنما عطلت بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل، ثانيا أنت إذا عطلت الله عن كماله الواجب مثلته بالناقص، فتكون ممثلا من وجهين هذا المعطل. طيب الممثل كيف كان معطلا؟ وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل، مع أنه لا دلالة فيه، لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. طيب نأخذ مثلا للممثل، قال الممثل في قوله تعالى ثم استوى على العرش، استوى كاستوائنا على السرير، نقول أنت الآن ممثل صح، وأنت في نفس الوقت معطل. كيف معطل؟ قال نعم. هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ لا ما دل، لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي مماثلة الله للخلق. إذن عطلت النص عن مدلوله، لأن دلالة النص على صفات الله عز وجل إنما تكون على صفات لا تماثل صفات المخلوقين، فإذا جعلته دالا على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلته عن معناه الحقيقي، واضح يا جماعة؟ طيب، فثانيا نقول أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله بخلقه، ليس كمثله شيء، إذا قال هو إن استواء الله على العرش كالاستواء على السرير. هل عطل هذه الآية ليس كمثله شيء؟ نعم. كيف كان تعطيله إياها؟ لأنها تدل على نفي المماثلة وهو أثبت المماثلة. طيب، ثالثا يقول أنه عطل الله عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، وهذا تعطيل ثالث. إذا زعم أن الله استوى على العرش كاستوائه على السرير فقد عطل الله عن كماله الواجب، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما هو معروف، فصار تمثيل المعطل من وجهين. الوجه الأول أنه إنما عطل النصوص لاعتقاده أنها تدل على التمثيل، فمثل أولا ثم عطل ثانيا. الوجه الثاني أنه إذا عطل هذه النصوص فقد شبه الله تعالى، فقد مثل الله بماذا؟ بالناقص، لأنه إذا عطله عن الكمال صار ناقصا، فمثل الله تعالى بالناقص. تمثيل تعطيل الممثل، نقول للممثل أولا أنك عطلت النص عطلت النص الذي أثبت به الصفة وزعمته دالا على التمثيل، لأن النص لا يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد. ثانيا أنه عطل إيش؟ كل نص يدل على نهي التمثيل، مثل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، إلى آخره. الثالث أنه عطل الله عن كماله الواجب، كيف؟ لأنه إذا مثله بالناقص جعله ناقصا، فصار الآن القاعدة عندنا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، فالأول من وجهين والثاني من ثلاثة أوجه. ثم قال المؤلف فصل: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ هذا فصل مهم. يعني بعض أهل التأويل قالوا لأهل السنة إنكم تنكرون علينا التأويل، فقال أهل السنة: نعم ننكر عليكم لأنكم تصرفون النصوص عن ظاهرها. فقال هذا المؤول: أنتم أيضا صرفتم النصوص عن ظاهرها في عدة مواضع، فيلزمكم أحد أمرين: إما أن توافقون على ما أول إما أن توافقون على ما أولنا فتؤولون جميع النصوص، وإما أن تداهنوا وتسكتوا عنا ونسكت عنكم. واضح يا جماعة؟ مثال ذلك: ادعوا أن أهل السنة أولوا قول الله تعالى تجري بأعيننا، وقالوا إنكم لم تأخذوا بظاهرها، لأن ظاهرها عندهم أن السفينة تجري في وسط عين الله، فيقول هذا هو ظاهر الكلام، وأهل السنة يقول تجري بأعيننا أي تجري برؤيتنا بأعيننا، يعني تجري ونحن نراها بأعيننا، ويجعلون الباء للمصاحبة، يجعلون الباء للمصاحبة وليست للظرفية. أهل السنة والجماعة سيجيبون عن هذا، لكني ضربت مثلا لبيان دعوى هؤلاء المؤولين. طيب أيضا يقولون أنتم صرفتم قول الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قالوا ظاهر الحديث أن الله عز وجل يكون هذه الأعضاء سمع وبصر ويده ورجله، وأنتم تقولون وأنتم لا تقولون بهذا، فلماذا أولتم بعض النصوص وتركتم البعض؟ نعيد مرة ثانية. يقول: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل. فيقول: يلزمكم أن تؤولوا في بقية النصوص أو المداهنة فيها. مش معنى المداهنة؟ يعني السكوت، اسكتوا عنا ونحن نسكت عنكم. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ قال: ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. المجمل يتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. هذا الوجه الأول. الوجه الأول أننا لا نسلم أن تفسيرنا لها مخالف للظاهر. لماذا؟ لأن ظاهر الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الأمثلة. فإذا كان ظاهر الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه فإنه يختلف باختلاف السياقات، قد تأتي كلمة في موضع يكون لها معنى في موضع آخر، لأن السياق يدل على هذا المعنى الآخر. وإذا كان كذلك فإنه إذا أتى نص وسياقه يدل على معنى من المعاني وجب علينا أن نأخذ بهذا المعنى الذي اقتضاه السياق، وإن كان في سياق آخر لا يقتضي هذا المعنى. انظر إلى قول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. وانظر إلى قوله تعالى: إنا مهلكو أهل هذه القرية. كلمة القرية في الموضعين يختلف معناها. القرية في قوله واسأل القرية يراد بها أهل القرية، لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني لا يمكن، ولا يمكن لأبناء يعقوب أن يقول لأبيهم اسأل القرية أي الجدران مثلا، هذا مستحيل. لكن اسأل أهل القرية، وعبروا بالقرية من باب المبالغة في استقصاء السؤال، لأنه لو قيل اسأل أهل القرية لكان من المحتمل أن المعنى اسأل جنس الأهل ولو واحد أو اثنين، لكن اسأل القرية هذا أدل على الاستيعاب مما لو قال اسأل أهل القرية. ثانيا، الآية الثانية: إنا مهلكو أهل هذه القرية. مش مراد بالقرية؟ ها؟ المباني والأرض، يعني قال أهل هذه القرية أي أهل هذا المكان الذي هم ساكنون فيه وهو القرية. فصارت القرية وهي كلمة واحدة لها معنى في السياق ولها معنى في سياق آخر، وهذا كثير حتى في كلام الناس. طيب. ثانيا أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من السنة من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني نقول هب أن أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها لكن بدليل من الكتاب والسنة إما متصل وإما منفصل. إما متصل بأن يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن ظاهره وإما منفصل بكلام بدليل آخر. فصار الجواب لأهل السنة من وجهين: أولا أننا لا نسلم أنه صرف اللفظ عن ظاهره. كيف؟ لأن ظاهر اللفظ ما يقتضيه السياق وهو يختلف باختلاف الأحوال. ثانيا سلمنا أنه صرف لللفظ عن ظاهره ولكنه بدليل من الكتاب والسنة إما متصل وإما منفصل. فإذا كان بدليل من الكتاب والسنة لم يكن صرفا له عن ظاهره إلا بدليل من القائل والمتكلم. فإذا قال القائل أو المتكلم أنا أريد بكلامي كذا وكذا فلنا الحق في أن نصرف كلامه إلى ما أراده. أنا ما أدري الحين إذا مضبوطه ولا لا. نعم الجواب الأول أننا لا نسلم أن هذا هو ظاهر اللفظ. مثلا إذا قال تجري بأعيننا ظاهرها أن السفينة في نفس العين نقول له لا نسلم هذا لا نسلم لوجود دليل إما متصل وإما منفصل. المتصل أن نلبى في قوله بأعيننا لا تدل على الظرفية وإنما هي للمصاحبة. ثانيا أن نقول لا يمكن أن تكون السفينة في عين الله وهي موجودة في الأرض. أين صنعت السفينة؟ في الأرض. أين جرت؟ في الأرض. فكيف تكون في عين الله؟ فهذا دليل من اللفظ. وهم يدعون أن أهل السنة أول هذه الآية أول عزيز. أما القرية فسنقول يدلك على أن السياق يعين المعنى هذا المثال بذكر. واسأل القرية المراد بالقرية أهل القرية لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني والأماكن صحيح ولا يمكن لبني يعقوب أن يطلبوا من أبيهم أن يذهب إلى الجدران ويستكون في هذا وفي هذا. لكن إلا مهلك أهل هذه القرية. يعني ما المراد بالقرية هنا؟ المباني والأماكن. لأن اللي يهلك إلا مهلك أهل هذه القرية. الهلاك وقع على إيش؟ الأهل. لا القرية المراد بها المساكن الآن. أهل هذه القرية الإغلاق على الأهل والمراد بالقرية هي المساكن. سامي القرية الآن جاءت في موضع يرابدها أهل القرية وجاءت في موضع يرابدها المباني. صح هنا ما أعرف ما هي المشكلة؟ لفظ القرية الآن في قرية وفي قرية يرابدها الأهل يرابدها أهل القرية. لفظ القرية في قوله إلا مهلك أهل هذه القرية يرابدها المكان مو أهل القرية. لأنك لو قلت المراد بالقرية أهل القرية لكان معنى إلا مهلك أهل هذه بقت على أصلها صح؟ لا فيها كما نريد ما نريد تغيير، نريد أن اللفظ قد يكون له معنى جثوى ومعنى في سياق آخر بحسب السياق. فالقرية في قوله إن إذا القرية في المربع من خارج خرج، لكن لها معنى آخر، لها معنى غير المعنى في قوله إن مهدف سؤال هذه القرية إلا لا مدخل معناها تختلف. وش اللي جعلها تختلف؟ السياق. إنما السياق لو جاء لأي إنسان يقول المرجع بقوله إن مهلك وأهل هذه القرية أن المرض أهل القرية فلا يستفيد، يقول معنى إن مهلك أهل أهل. طيب كم هذا لكن كلمة القرية مش المرجع هنا وكلمة القرية مش المرجع القرية أهل القرية. فالآن كلمة القرية كلمة واحدة صار لها معنى في سياق ومعنى في سياق آخر، السياق العلمي. طيب مثال آخر، تقول مثلا أنا لي عين موقودة وعين موهومة، لي عين موقودة وعين موهومة، كلمة عين صار معنى بحسب السياق. عين موقودة يعني ذهب، يعني يعتبر ذهب العين، نعم. كما قال الفقهاء في باب العروض ولا يعتبر المشتري فيه من عين او ورق. لي عين موقودة من رب العين الماء، فلما باختلاف السياق صار من العين معنيان او معنيان بحسب السياق. فذلك القرية لها معنيان بحسب السياق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما المفصل فعلى كل لا رحمه الله كله نعم حبيب الله. وأما المفصل فعلى كل مسلم ادعى أن السلف صرفوها عن ظاهره ويمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن ظاهره، يعني وهذا طريق جيد في مسألة الردود أن نردها بوجهين، الوجه الأول المجمل والوجه الثاني المفصل. وفائدة الرد بالمجمل أنه يكون ردا على كل نص أو على كل إيراد يرد، المفصل يكون جوابا عن ذلك الشيء المعين أو دليلا لذلك الشيء المعين إذا كنا نستدل. لكن المجمل يكون ايش؟ عاما لكل ما يرد. فمثلا اذا قال لك قائل ما هو الدليل على ان الانسان اذا رمى اذا قتل صيدا وهو محرم غير متعمد فليس عليه اثم ولا جزاء، نقول عندنا دليل خاص ودليل عام. الخاص ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، فقيده بالمتعمد. الدليل العام وليس عليكم جناح فيما ما اسم موصول عام فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. فنحن في الحقيقة إذا كنا نريد أن نرد على مسألة معينة نأتي بدليله المعين، ولكن ينبغي أن نأتي بالدليل العام لأجل أن يكون الإنسان مستعدا به لكل ما يريد. لأن الدليل الخاص تستفيد منه بإيش؟ في هذه المسألة المعينة فقط، ولا يمكن أن تستفيد منه في غيرها اللهم إلا عن طريق القياس الذي قد يعارضك فيه الخصم، لكن العام تستفيد منه أكثر. فكلما أمكنك أن يكون لك في المسألة دليلان عام وخاص فافعل، وكلما أمكن أن يكون لك جواب عن شبه تورد عام وخاص فافعل. لأن الخاص ترد به الخصم في هذه المسألة الخاصة، والعام ترد به الخصم في كل مسألة يمكن أن ترد عليك. نعم. طيب، فإن قلت إذا كان لك دليل خاص عام أو جواب عام فلا حاجة للخاص. أي نعم، نقول لا حاجة للخاص، لأن الخصم قد يعارض فيدعي أن العموم لا يشمل هذه الصورة، لا يشمل هذه الصورة، فإذا أتيت بالدليلين العام والخاص ما بقي للخصم أي حجة. نعم. أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود، يمين الله في الأرض، وقلوب الجبال بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين. نعم، من قبل اليمن. نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال 398 مجرد. وش صار؟ وش صار؟ هذا أرنبا أو غزالا؟ أي ترى هذه الرموز ما ينطق بها بشكل رمز، ينطق بما ترمز إليه. بعض الناس يكتب قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب صاد، تقول قال النبي صاد. نعم. وبعضهم يكتب أرنبا من هذا، يكتب صلعا، تقول قال النبي صلعا. لا، الرموز ينطق بما جعلت رمزا له لا بلفظها. اي نعم. هذه في مصطلح الحديث. نعم. نعم. الاسلام ابن تيميه حصه فيه المسؤول المسند الخامس لمجوع الشكاوى، وقال هذه الشكاوى كذب على احمد. المثال الاول: الحجر الاسود يمين الله في الارض، والجواب عنه انه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن زوجي في العلم المتناهية قال نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن أهل التعطيل أوردوا على أهل السنة والجماعة أمثلة، وقالوا إنكم تأولتموه، وإيرادهم لذلك له غرضان: الغرض الأول أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداه، حيث قالوا إنكم إذا أولتم في هذه الأدلة في هذه النصوص تأولوا في غيرها، فإن أولتم فيها ولم تأولوا في غيرها فأنتم متحكمون، تقول هذا مؤول وهذا لا مؤول، وهذا تحكم وتحكم في الأدلة غير جائز، فإما أن تجرى مثلا واحدا وإلا فالتناقض. الأمر الثاني مما يحكمون إليه هو أن أهل السنة والجماعة يداهنونهم. مش معنى يداهنونهم؟ أي يسكتون عنهم، فيقولون أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنه، لا تنكروا علينا لأنكم أنتم فعلتم مثل فعلنا في هذه النصوص، فلا حق لكم في الإنكار عليه. ونحن أجبنا بجواب مجمل كما سبق، فقلنا أولا رفض أن هذا من باب التأويل، والثاني أنه لو قدر أنه من باب التأويل فقد دل عليه النص، إما دلالة متصلة أو دلالة منفصلة. فجوابنا الآن إما بالمنع أو بالتسليم مع الدليل. وش هو المنع؟ المنع بأن نقول هذا ليس فيه تأويل، لأن اللفظ لا يدل على سواه. التسليم أن نقول نعم هذا تأويل، ولكن دل عليه الدليل، وإذا دل عليه الدليل فلا مانع منه. نحن إنما ننكر عليكم التأويل الذي ليس له دليل. ثم أجبنا بجواب مفصل عن كل مسألة بعينها. فبدأنا أولا بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنفي الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. الأول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض. والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين. طيب كيف التأويل فيها؟ قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض لا يراد به أن هذا هو يد الله اليمنى في الأرض قطعا هذا لا يراد، ولكنه بمنزلة يمين الله في كون الإنسان يستلم واستلامه إياه كأنه معاهدة بينه وبين ربه عز وجل أو تحية بالمصافحة، فعبر عنه بأنه يمين. قال هذا تأويل. ثاني قلوب العباد بين أصابعين من أصابع الرحمن، وهو ويراد به كمال قدرة الله تعالى في تصريف عباده وليس المراد أن القلوب بين أصابعين من أصابع الله حقيقة. ثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال إن الرحمن ليس له نفس، ولكن المراد بذلك نصر الله، نصر الله عز وجل. فهذا تأويل. ولنسمع. يقول أما الأول فالجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ هل يصح إيراده على أهل السنة؟ ليش؟ يقول ما صح عنه عليه الصلاة والسلام. إذا لم يصح يستلزمون بأننا صححناه وأولناه. فنحن نقول إن هذا حديث لا يصح ولا يثبت. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال ابن عربي حديث باطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. وعلى هذا فقد كفينا إياه بعدم ثبوته. وعلى هذا فلا حاجة للفوض عن بمعنى، لأنه ليس بالثابت فضلا عن أن نطلب له معنى. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. طيب إذن إذا كان مرويا عن ابن عباس فلا يخلو إما أن يكون مما يمكن فيه الاجتهاد أو لا. فإن كان مما لا يمكن فيه الاجتهاد فهو في حكم الرفض، إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وحينئذ لا يقول ما أخبر به من هذا الباب من باب المرفوع حكما، احتمال أن يكون نقله نعم عن بني إسرائيل. وأما إذا كان قاله عن اجتهاد فيقال هذا اجتهاد ابن عباس وليس حجة على من سواه. ومع هذا يقول الشيخ الإسلام جميع ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، صح؟ يعني قال يمين الله في الأرض ولو قال يمين الله وأطلق لكان فيه اشتباه. أما لما قال يمين الله في الأرض علم أنه ليس يمينه التي يده، لأن يد الله ليست في الأرض، وحينئذ فلا يكون في اللفظ دليل على أنها يمين الله تعالى التي هي يده. وإذا قلنا إنه بمنزلة اليمين منزلة يمين الله عز وجل لم يقل في هذا أي محصول. قال رحمه الله وهذا صريح. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن فبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل. انتهى. صفحة 368 مجلة 6 مجموع الفتاوى. أظنه واضح وكلام شيخ الإسلام هذا الأخير على تقدير إيه؟ على تقدير صحته عن ابن عباس رضي الله عنه. أما عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال إنه لا يكفي. الخلاصة الآن الجواب هذا الحديث أو هذا الأثر من وجهين. الوجه الأول أنه لم يصح، وحينئذ لا حاجة للكلام على معنى. الوجه الثاني إذا صححناه عن ابن عباس وقلنا إنه من رأيه أو من نقله فإنه من تدبره تبين أنه لا يراد به قطعا أن الحجر يمين الله التي هي يده، لأنه قال يمين الله في إيه؟ في الأرض، فقيدها في الأرض، ويمين الله التي هي يده لا تكون في الأرض. وهناك فرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد. المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. عندنا أصل مثلث الهمزة والباء ففيه تسع لغات، والعاشرة الصفوع كما قيل وهمزة أنملة ثلث وثالثة التسع في أصبوع واختم بأصبوع صدر من همزة. لا أصبح هذه لغتها السيارة. يقول همزة أنملة ثلث وثالثة، كم هذه؟ لا همزة أنملة ثلث وثالثة، الهمزة والثالثة يعني ثلث الهمزة والباء في أصله، كم تكون؟ ست، لأنك تضرب ثلاثة في ثلاثة تسع، ولا تجمع ثلاثة وثلاثة، تضرب ثلاثة في ثلاثة تكون تسع. وبيان ذلك نأخذ فتح الهمزة، كم في الباء؟ ثلاث، هذه ثلاث. نأخذ ضم الهمزة، كم في الباء؟ ثلاث، هذه تسع. نأخذ كسر الهمزة، كم في الباء؟ ثلاث، هذه تسع. نعم، هما أصبع همزة أنملة ثلث وثالثة، هما ثالثه همزة. أول افتح الهمزة، فتحنا همزة، كم يجوز في الباء؟ ثلاثة أيضا، الفتح والضم والكسر إلا لا. فتقول أصبع أصبع أصبع، خاصة من ثلاثة. ضم الهمزة، كم في الباء؟ ثلاثة أيضا. فتقول أصبع وأصبع وأصبع، هذه ست. فقارنا كسر الهمزة وفي الباء ثلاث دول، فتقول اصبع اصبع اصبع، هذه ست. اللغة العاشرة اصبع، نعم، وما أطول اصبعه يعني اصبع. همزة أنملة وثالثها، همزة أنملة ثلث وثالثها، ما ثالث الهمزة؟ ما ثالث الأنملة؟ الميم. في ست لغات الملة افتح الباء افتح الهمزة ففي النون ثلاث توجيه اكسر الهمزة في النون ثلاث توجيه ثم الهمزة في النون ثلاث توجيه الجميل ست فتقول أنملة أنملة أنملة هذا في فرق ضم الهمزة أنملة أنملة أنملة كسر الهمزة أنملة أنملة أنملة ولا فيها أنمول نعم طيب لا قياس في اللغة ما نحكم على العرب طيب